ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لنا أجمعين يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اهدنا اللهم في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا عظيم، من بلاء الأسحار والعيون مربوطة ببعض، متحدة قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا وعينا، أبطل يا ربنا سحرا وعينا، أبطلها يا ربنا مرتبطة ببعض، أبطل يا ربنا سحرا مع عين، أبطل يا ربنا عينا مع سحر، أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة وعيونا كثيرة، أبطل يا ربنا سحرا وعينا. اللهم أبطلها يا ربنا ارتبطت ببعض، اللهم أبطلها يا ربنا تقوت ببعض، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا عظمت ببعض، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في عبدك وآمتك. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا، أبطلها يا ربنا قديما، أبطلها يا ربنا عظيما، أبطلها يا ربنا متينا، أبطلها يا ربنا سميكا، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. أبطل يا ربنا سحرا وعينا، أبطل يا ربنا سحرا وعينا، أبطلها يا ربنا، أبطلها تشعبت في الجسد وتشبع الجسد بها، أبطلها يا ربنا تشبكت، أبطلها يا ربنا تربطت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تقيدت، أبطلها يا ربنا مقيدة، أبطلها يا ربنا للجسد مقيدة، أبطلها يا ربنا على الحظ والنصيب، أبطلها يا ربنا ممرضة، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا وعينا، أبطل يا ربنا عينا وسحرا، أبطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة ومقيدة، اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة وموهنة ومعجزة، اللهم أبطلها يا ربنا غالبة وقاهرة، اللهم أبطلها يا ربنا غالبة وقاهرة، أبطلها يا ربنا على ذهاب العقل والإدراك والذهن، أبطلها يا ربنا على إعاقة وعلى عدم إفادة الحلقة. اللهم أبطلها يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا قوية, أبطل يا ربنا سحرا وعينا, أبطل يا ربنا عينا وسحرا. اللهم أبطلها مع بعض, اللهم أبطلها مع بعض مدة طويلة في الرأس وفي سائر الجسد, في الرأس وفي سائر الجسد. أبطل يا ربنا عينا وسحرا, أبطلها يا ربنا قويا متينا سميكا عظيما. اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد, أبطلها يا ربنا تتمدد, أبطلها يا ربنا تتجدد. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, أبطل يا ربنا سحرا وعينا. اللهم أبطلها تتجدد, اللهم أبطلها تتعدد, اللهم أبطلها يا ربنا كثيرة, اللهم أبطلها يا ربنا مهيمنة, اللهم أبطلها يا ربنا مسيطرة, اللهم أبطلها يا ربنا ضارة, اللهم أبطلها يا ربنا ضارة, اللهم أبطلها يا ربنا في الوالد والولد, اللهم أبطلها يا ربنا في الأم وفي أولادها, اللهم أبطلها يا ربنا موروثة, اللهم أبطلها يا ربنا موروثة, اللهم أبطلها يا ربنا منتقمة, اللهم أبطلها يا ربنا جابرة, اللهم أبطلها يا ربنا غاصبة, اللهم أبطلها يا ربنا منتقمة, اللهم أبطلها يا ربنا غاصبة, اللهم أبطلها يا ربنا غاضبة, اللهم أبطلها معها أنفس خبيثة, اللهم أبطلها يا ربنا معها أنفس دنيئة خسيسة. يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا وعينا, أبطلها يا ربنا مرتبطة, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا عينا وعي, أبطل يا ربنا سحرا وعينا مرتبطة ببعض معقودة مع بعض, قوية قوية مهيمنة مسيطرة ممرضة غالبة قاهرة قاهرة غاضبة غاضبة غاصبة. اللهم أبطلها يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد, أبطلها يا ربنا على النفسية, أبطلها يا ربنا على النفسية, أبطلها يا ربنا على الخوف والأرق, أبطلها يا ربنا على الخوف والأرق والقلق. اللهم أبطلها يا ربنا تدمر, اللهم أبطلها يا ربنا تزلزل, اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا معطلة عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. ابطل يا ربنا سحرا وعينا, ابطل يا ربنا سحرا وعينا, ابطل يا ربنا سحرا وعينا مرتبطة ببعض معقودة مع بعض امتزجت ببعض وتقوت ببعض وامتزجت ببعض. اللهم ابطلها يا ربنا السحر إن الله سيبطله فيها عين جارية, السحر إن الله سيبطله فيها عين جارية, السحر إن الله سيبطله فيها عين جارية, السحر إن الله سيبطله فيها عين جارية. ابطل يا ربنا سحرا, ابطل يا ربنا عينا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا مع العين, اللهم أبطل العين يا ربنا مع السحر, اللهم أبطلها يا ربنا كلها, اللهم أبطلها يا ربنا كلها. لها 40 عاما, لها 30 عاما, لها 20 عاما, لها 10 سنين, لها 5 سنين, لها 1 سنة كاملة, لها 1 شهر كامل. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا أسحارا وعيونا اشتبكت وامتزجت تقوت ببعض تقوت ببعض. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا سحرا وعينا, أبطلها يا ربنا مرتبطة ببعض, أبطلها يا ربنا امتزجت ببعض, أبطلها يا ربنا تقوت ببعض, أبطلها يا ربنا تقوت ببعض, أبطلها يا ربنا امتزجت ببعض, أبطلها يا ربنا قد تقوت ببعض, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا فوحا, أبطلها يا ربنا نارا، ابطلها يا ربنا فوحا، ابطلها يا ربنا نارا، ابطلها يا ربنا مخوفة، ابطلها يا ربنا مقلقة، ابطلها يا ربنا مدمرة، ابطلها يا ربنا صارفة، صارفة من الخير والنفع، ابطلها يا ربنا جالبة للشر والضر، ابطلها يا ربنا جاذبة للمس والشيطان. الله أكبر. ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطلها يا ربنا قديما، ابطلها يا ربنا قديما، ابطلها يا ربنا عظيما، ابطل أنواعها وأشكالها، أسحارا وعيونا، ابطل أنواعها وأشكالها، ابطل يا ربنا عظيمها وقديمها، ابطل يا ربنا عظيمها وهينها، ابطل يا ربنا قديمها وجديدها. الله أكبر. ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا تتشعب، ابطلها يا ربنا تتشبك، ابطلها يا ربنا ناشبة، ابطلها يا ربنا مهيمنة، ابطلها يا ربنا مهيمنة، ابطلها يا ربنا مسيطرة، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا في القلب، ابطلها يا ربنا في القلب، ابطل يا ربنا سحرا وعينا في القلب في القلب، ابطل يا ربنا سحرا وعينا في القلب في القلب، ابطل يا ربنا سحرا وعينا في القلب في القلب في القلب في القلب، ابطلها يا ربنا في الصدر، ابطلها يا ربنا في الصدر، ابطلها يا ربنا في القلب، ترعبه تخوفه، ابطلها يا ربنا في القلب، تقطع نياطه وتفتته وتصاره، ابطلها يا ربنا في القلب، ابطل يا ربنا سحرا وعينا في القلب في القلب، ابطلها تشبكت في البطن في القلب، ابطلها يا ربنا في القلب، في عضلة القلب وعلى نبض القلب وفي شرايين القلب وفي أوردة القلب، ابطلها يا ربنا في نياط القلب، ابطل يا ربنا سحرا وعينا اجتمعت في القلب، مربوطة مربوطة مربوطة في القلب، معقودة في القلب، ابطلها يا ربنا تخوف تخوف وترعب، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطلها يا ربنا من، ابطلها يا ربنا من الصدر، ابطلها يا ربنا من الصدر، ابطلها يا ربنا تضيق تضيق الصدر تضيق الصدر تضيق الصدر، ابطلها يا ربنا تضيق الصدر، ابطلها يا ربنا تضيق الصدر، ابطلها يا ربنا تضيق الصدر، وتسبب الهم والغم والكرب الشديد، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا سحرا وعينا في الصدر، ابطلها يا ربنا ثقيلة، ابطلها يا ربنا كالجبل، ابطلها يا ربنا كالصخرة، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، الله أكبر. فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا من القلب ومن الصدر ومن الصدر ومن الصدر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر. ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطلها يا ربنا بين الضلوع، ابطلها يا ربنا مربوطة بالضلوع، ابطلها يا ربنا في الرئتين وفي المريء، اللهم ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطلها يا ربنا في الضلوع، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في القصبة الهوائية، ابطلها يا ربنا في مجرى الطعام وفي مجرى الهواء، في الحلق في الحلق مربوطة، في الحلق في الحلق معقودة على الشنق والخنق، اللهم ابطل أثرها يا ربنا كاتمة على الكتمة على الكتمة، اللهم ابطلها يا ربنا سحرا وعينا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا وعينا، اللهم أبطلها يا ربنا من الصدر، أبطلها يا ربنا شانقة خانقة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا جاثمة ضاغطة، أبطلها يا ربنا جاثمة ضاغطة، اللهم أبطلها يا ربنا، الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا وعينا، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا من الصدر، أبطلها يا ربنا من الضلوع، أبطلها يا ربنا من الحلق والنحر، اللهم أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطل يا ربنا أسحارا وعيونا، أبطلها كلها كلها كلها، أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا ما في الوالد للولد وما في الولد للوالد، ابطل يا ربنا ما بينهما حجابا مستورا، ابطل يا ربنا ما بينهما حجابا مستورا، ابطل يا ربنا ما بين الوالد والولد، ابطل يا ربنا ما في الوالد والولد، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما سميكا متينا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذه الاسحار والعيون كلها كلها كلها قويا متينا عظيما شديدا وتتجدد بالليل والنهار، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا وعينا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا وعينا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطل يا ربنا اشكالها، ابطل يا ربنا اشكالها، ابطل يا ربنا اشكالها، ابطل يا ربنا اشكالها، ابطل يا ربنا اشكالها، ابطل يا ربنا اشكالها، ابطل يا ربنا اشكالها، ابطل يا ربنا اشكالها، ابطل يا ربنا اشكالها، أبطل يا ربنا أشكالها، أبطل يا ربنا أشكالها يا ربنا وأحجامها وعظيمها وهينها، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على الخذنا على الخذلان، اللهم ابطلها يا ربنا على الهيجان، اللهم ابطلها على المرض وعلى الداء وعلى السقم، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا كلها واخرجها سحرا وعينا، سحرا وعينا، سحرا وعينا، ابطلها واخرجها، ابطلها واخرجها على الداء على الداء، على الداء على الداء، يا ربنا وعلى الهيجان، يا ربنا وعلى الصرع، يا ربنا وعلى الضر، يا ربنا وعلى الشر، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا اسحارا، ابطلها يا ربنا عيونا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا وعيونا، اسحارا وعيونا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا في الدم، ابطلها يا ربنا في العظم، ابطلها يا ربنا في المفاصل، ابطلها يا ربنا في البطن، في البطن استقرت، في البطن اثرت، على البطن اثرت، على البطن من مأكول ومشروب ومما دخل، ومما دخل مع الفم في البطن ومما دخل اخترق البطن، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها قديمة، اللهم أبطلها عظيمة، اللهم أبطلها قديمة، اللهم أبطلها عظيمة، اللهم أبطلها قديمة، اللهم أبطلها عظيمة في الوالد وفي الولد، اللهم أبطلها عظيمة، اللهم أبطلها قوية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وعيونا، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وعيونا، أسحارا وعيونا تشبكت ببعض، تشبكت ببعض، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا نابضة ومتحركة ومتحركة، أبطلها يا ربنا معها الشياطين، معها جن كاسر، معها وحش كاسر، معها جني ظالم، معها مارد وعفريت، معها شيطان ظالم، معها كرد ماكر، معها ثعبان وحية، ثعبان وحية، معها أسد وأسود، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا وعيونا، أسحارا وعيونا أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا سميكة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا قوية متينة سميكة عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا وعيونا، أبطل يا ربنا أسحارا وعيونا، أبطل يا ربنا أسحارا وعيونا، أبطل يا ربنا أسحارا وعيونا، أبطلها يا ربنا أبطلها في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف على إعاقة وشلل، على إعاقة وشلل، اللهم أبطلها يا ربنا في الأطراف، أبطلها يا ربنا في الركبتين، أبطلها يا ربنا في الفخذين، أبطلها يا ربنا في الساقين، أبطلها يا ربنا في القدمين، أبطلها يا ربنا في الأعضاء، أبطلها يا ربنا في العضلات، أبطلها يا ربنا في الأعصاب، أبطلها تشبكت ببعض، أبطلها يا ربنا امتزجت ببعض، أبطلها يا ربنا امتزجت ببعض، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا قديمة وعظيمة وشديدة، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا وعيونا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا وعينا، أبطل يا ربنا سحرا وعينا، أبطلها يا ربنا امتزجت ببعض، اللهم أبطلها يا ربنا امتزجت ببعض، اللهم أبطلها يا ربنا اختلطت ببعض، اللهم أبطلها تقوت ببعض، اللهم أبطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة شديدة، اللهم أخرجها من الوالد والولد، اللهم أخرجها من الوالد والولد، اللهم أخرجها يا ربنا من الوالد والولد قديمة وجديدة وتتجدد بالليل والنهار، الله أكبر، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا مع بعض، أصبحت قوة فولاذية، أصبحت بأسا شديدا، أصبحت بأسا شديدا، أصبحت بؤرة فساد له ولا تفسد العقل، تفسد الجسد، تفسد الإدراك والحظ والنصيب، اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة سميكة، اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا سحرا وحسد سحرا وعينا ابطل يا ربنا سحرا وعينا ابطل يا ربنا سحرا وعينا ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطل هذه العين هذه العين اللهم ابطلها يا ربنا امتزجت ببعض امتزجت ببعض اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا تقوت وعظمت تقوت وعظمت اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا من الوالد والولد من الام واولادها الله اكبر اللهم ابطلها واخرجها اللهم ابطلها واخرجها من القوه من القوه والحيويه والنشاط اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها من القوه والحيويه والنشاط اللهم ابطلها من الدين والاستقامة اللهم ابطلها يا ربنا من الصحة والعافية اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا من العلم من العلم والفقه اللهم ابطلها يا ربنا من النشاط والحيوية اللهم ابطلها يا ربنا انتقاما انتقاما وحسدا وعداوة وعداوة وعداوة وحسدا وحقدا الله أكبر ابطل يا ربنا سحرا وحسدا ابطل يا ربنا سحرا وحسدا ابطل يا ربنا سحرا وحسدا ابطل يا ربنا سحرا وحسدا قوية عظيمة متينة متينة سميكة قديمة ابطل اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولة اخرجها يا ربنا عرقة اخرجها يا ربنا علقة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر ومن الأطراف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم هذه العين العظيمة ابطلها يا ربنا كلها امتزجت ببعض وتقوت ببعض اللهم ابطل أثرها ابطل يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقدها ابطل يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا أذاها اخرج يا ربنا ضرها من الوالد والولد من الوالد والولد اللهم ابطلها يا ربنا من الأجساد والبيوت من الأجساد والبيوت اللهم ابطل أثرها يا ربنا من الأجساد من الأجساد ومن البيوت ومن البيوت ومن البيوت ومن البيوت اللهم ابطل آثارها يا ربنا ابطل يا ربنا آثارها ابطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا من السيارة من السيارة من السيارة من السيارة من السيارة من السيارة ومن الجوال ومن الجوال ومن الجوال ومن الثوب ومن الثوب ومن الملابس الداخلية اللهم اخرجها وابطلها يا ربنا أسحارا وعيونا ابطلها واخرجها يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من بيتهم الآن من بيتهم الآن من بيت كانوا فيه من بيت كانوا فيه من بيت مهجور من بيت مهجور من بيت مهجور اللهم ابطلها يا ربنا أسحارا وعيونا أسحارا وعيونا اللهم ابطلها يا ربنا لا زالت عليهم مؤثرة لا زالت عليهم غالبة لا زالت عليهم غاصبة اللهم ابطلها يا ربنا لا زالت عليهم مسيطرة ومهيمنة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا العين اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا العين اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا العين اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا العين اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا العين ابطلهما يا ربنا ابطلها كلها كلها كلها امتزجت ببعض واختلطت ببعض فاصبحت قوه عظيمه سليمة يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أذهب قوتها، أذهب قوة الأحساء الأسحار والعيون، أذهب قوتها يا ربنا، أذهب قوتها يا ربنا، أخرج شياطينها يا ربنا، أخرج شياطينها يا ربنا، أخرج شياطينها يا ربنا، أخرج شياطينها يا ربنا، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، من الوالد والولد، من الأم وأولادها، من الأجساد والبيوت، ومن أشيائهم وأغراضهم ومن أشيائهم وأغراضهم، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على نعم، أبطلها يا ربنا على حكم، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا على نعمة، أبطلها يا ربنا على حكمة، أبطلها يا ربنا على حنكة، أبطلها يا ربنا على قوة، أبطلها يا ربنا على حيوية، أبطلها يا ربنا على نشاط، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا وفكها، أبطلها يا ربنا وفكها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا واخرجها، انزعها يا ربنا واخرجها، ابطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا ربنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا العين، ابطلها يا ربنا امتزجت ببعض، ابطلها يا ربنا تقوت ببعض، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا اتحدت مع بعض، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تصلبت ببعض، ابطلها يا ربنا تحجرت ببعض، اللهم ابطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا على أذية وخزية وبلية، اللهم أبطلها على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أبطلها يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام والأورام وعلى التعاسة والشقاء والعناء، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا، اللهم ابطل يا ربنا عينا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا عينا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا عينا، ابطلها يا ربنا مخوفة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مشقية ومتعبة، اللهم ابطلها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله يرقي نفسي وإياكم، والله يقينا وإياكم، والله يقينا أجمعين ويكفينا أجمعين من سحر وعين من سحر وعين من سحر وعين. ارتبطت ببعض ارتبطت ببعض وتحصنت ببعض وتقوت ببعض. اللهم أبطل أثرها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها، اللهم فك مرابطها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها، اللهم اخرج اذاها، اللهم اخرج شيطانها، اخرج يا شيطان السحر، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا موكلا بالسحر والعين، اخرج يا مكلفا بالسحر والعين، اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرجوا منه ومنها، اخرجوا منه ومنها، اخرجوا من الوالده واولادها، اخرجوا من البيت من البيت من البيت من البيت والاجساد والاجساد، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجوا بحول الله وقوته وقوته وقوته وقدرته، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر. اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله يا شياطين العيون، يا شياطين العيون، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله يا شياطين العيون، يا شياطين العيون، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الرأس والجسد، اخرجهم من الأحاسيس والمشاعر، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا معطلين، اخرجهم يا ربنا ممرضين. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا مع سحر وعين، مع سحر وعين، مع سحر وعين، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا من الوالدة واولادها، اخرجوا من الوالد والولد، اخرجوا، اخرجوا من الجسد، اخرجوا بامر الله من القلب والجسد، اخرجوا، اخرجوا يا مؤذين، اخرجوا يا معطلين، اخرجوا يا مفرقين، اخرجوا بامر الله، اخرجوا، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الساخرين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الحاضر والغائب، اخرجهم يا ربنا من البيوت من البيوت من البيوت، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الساخرين، اخرج يا ربنا المعطلين والمقيدين، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان، من كان على إعاقة، من كان على عدم إفاقة، من كان على ضر شديد، من كان على غلبة، من كان على قهر، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرجوا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من العصب، اخرجهم من العضل، اخرجهم من العظم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من المفاصل، اخرجهم من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقدرة الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان مع العين والسحر، اخرج يا ربنا من كان مع العين والسحر، اخرج يا ربنا من كان مع العين والسحر، اخرج يا ربنا موكلا بعين وسحر، اخرج بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من عبدك وامتك، اخرجهم من عبدك وامتك، اخرجهم يا ربنا موكلين، موكلين موكلين بالسوء والشر والفتنه والضر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين معتدين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاجساد والبيوت، اخرجهم يا ربنا من الاغراض، اخرجهم يا ربنا من الاشياء، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا السحر والعين، اخرج يا ربنا السحر والعين، اخرج يا ربنا السحر والعين، العين، ابطل يا ربنا السحر والعين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها شديدة، اللهم ابطلها قوية، اللهم ابطلها عظيمة، اللهم ابطلها قديمة، اللهم ابطلها تتجدد، اللهم ابطلها تتكون، اللهم ابطلها تتخلق، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تتربط، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا واصهرها جامدة جامدة جامدة، اللهم اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا اصهرها، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اصهرها، اللهم انزعها انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا هذا السحر، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا انزعها، انزع يا ربنا الكتلة، انزع يا ربنا العقدة، انزع يا ربنا الضر، انزع يا ربنا الشيطان، انزع يا ربنا المس، انزع يا ربنا الموكل، انزع يا ربنا المكلف بالسحر والعين، انزعه يا ربنا انزعه، انزعها يا ربنا انزعها، انزع يا ربنا الضر، انزع يا ربنا الضار، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا الخبيث، انزع يا ربنا الخبث، انزع يا ربنا الضر، انزع يا ربنا الضار، الله أكبر، اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا عينا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا وعينا، اللهم ابطل سحرا وعينا، اللهم ابطل سحرا وعينا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها من الاقارب، اللهم ابطلها من الجيران، اللهم ابطلها من الاقارب، اللهم ابطلها من الجيران، اللهم ابطلها من الاقارب، اللهم ابطلها من الجيران، اللهم ابطلها من الاقارب، اللهم ابطلها من الجيران، اللهم ابطلها من الاقارب، اللهم ابطلها من الجيران، اللهم ابطلها من الاقارب، اللهم ابطلها من الجيران، اللهم ابطلها، ابطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجوا اخرجوا بقوة الله وقدرته، اللهم اخرجهم يا ربنا، مع سحر وعين، مع سحر وعين، مع سحر وعين، مع سحر وعين، مع سحر وعين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجوا بأمر الله وقوته، اللهم اخرجهم يا ربنا من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اللهم اخرجهم يا ربنا من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر والساحر، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا، بطل ما كانوا يعملون، اخرجهم يا ربنا من القوة، من القوة الحيوية والنشاط، اللهم اخرجهم يا ربنا ممرضين، ممرضين، مقعدين، مقعدين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اخرجهم، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، أخرج يا ربنا السحر والساحر، واخرج يا ربنا العين وشيطانها، اللهم أخرج يا ربنا العقدة، العقدة، العقدة، عقدة، عقدة، عقدة حسد مع عقدة عين، اللهم أخرج يا ربنا عقدة عين مع سحر، اللهم أخرج يا ربنا عقدة سحر مع عين، اللهم أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أحللها، أحللها، أحللها، أحللها، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، فلقها، فلقها، فقاها، فقاها، فانبجست، فانبجست، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة،